بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 92 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 37 في القصيدة 84. وهذه الأبيات من 37 حتى 48 هي ختام هذه القصيدة. قال المتنبي: يخلف من لم يأتي دارك غاية ويأتي فيدري أن ذلك جهده، فإن نلت ما أملت منك فربما شربت بماء يعجز الطير ورده، ووعدك فعل قبل وعد لأنه نظير فعال الصادق القول وعده، فكن في اصطناعي محسنا كمجرب يبل لك تقريب الجواد وشده، إذا كنت في شك من السيف فابله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده، وإنك للمشكور في كل حالة ولو لم يكن إلا البشاشة رفده، وكل نوال كان أو هو كائن فلحظة طرف منك عندي نده، وإني لفي بحر من الخير أصله عطاياك أرجو مدها وهي مده، وما رغبتي في أسجد أستفيده ولكنها في مفخر أستجده، يجود به من يفضح الجود جوده ويحمده من يفضح الحمد حمده، فإنك ما مر النحوس بكوكب وقابلته إلا ووجهك سعده. إذن قال في البيت 37: يخلف من لم يأتي دارك غاية ويأتي فيدري أن ذلك جهده. يخلف يعني يترك، يسقط من لم يأتي دارك، من لم يقصد دارك غاية، والغاية قصد الهدف العظيم. يريد أن يقول إن كل من قصد غيرك من أجل أن يحقق هدفا عظيما عنده خاب وخسر وخلف ظنه أو أخلف ظنه وسقطت غايته. وأما الذي قصد دارك وجاءك من أجل أن يحقق غايته فتلك الغاية تتحقق، ولم يكن يدري المتنبي أنه ربما بعد 3 سنوات أو يزيد قليلا سوف يصدق فيه ما قال في سواه، يعني يصدق في علاقته مع كافور أنه يخلف من جاء داره الغاية وليس من لم يأتي داره يخلف الغاية. فقد أخلف كافور غايته، أي غاية المتنبي، وسقطت عنده فلم يعطه ما أراد. قال: يخلف من لم يأتي دارك غاية، أي هدفا عظيما، ويأتي فيدري أن ذلك جهده. يعني كل الذين ذهبوا إلى الملوك الآخرين سقطت غاياتهم، فلما جاءوا إلى دارك تحققت غاياتهم، فعرف أن ذلك جهده، أن ذلك جهده، أي أن جهده كان ضائعا حين بذله في رغبته في أن يحقق تلك الغاية مع الملوك الآخرين، أو أن جهده قد تحقق، أو أن جهده لم يضع حين أتى دارك. يخلف من لم يأتي دارك غاية ويأتي فيدري أن ذلك جهده. ثم قال في البيت 38 مشترطا عليه، وهذا طبعا إيش من شجاعته أو ربما من جرأته، وربما بعض النقاد سيقول من وقاحته، كيف يأتي إلى كافور الخشيدي ويشترط عليه؟ قال له إيش: فإن نلت ما أملت منك فربما شربت بماء يعجز الطير ورده. قال له: إذا نلت منك، يعني قصده يقول إذا ما نلتش منك فأنت صاحب الصفة الأخرى التي ستكون عكس الصفة التي هي هنا، فإذا نلت ما أردت منك فإنك كريم، وإن لم تكن فإنك بخيل. قال له: فإن نلت ما أملت منك فربما شربت بماء، أي أعطيتني الغاية العظيمة التي يعجز عنها الطير المحلق في الأعالي أن يصل إليها. وطبعا الغاية أو الماء الهون هو صح حكى عن الطير وعن ورد هذا الطير لهذا الماء، بس مش قصد الماء الحقيقي، هو قصد الغاية العظيمة. ما قال أيضا غاية الهدف العظيم، قال له: شربت بماء يعجز الطير ورده، أي حصلت على معالي الأمور أو على غاية عظيمة كان من المستحيل تحقيقها أو الوصول إليها، كما أنه ربما من الصعب أو المستحيل على الطير الذي يمكن أن يحلق إلى العالي لا يعني يستطيع أن يصل إلى ماء في القمم العلية جدا، فيعجز من المعجزات أن يصل إليها، فيعجز الطير ورده. طبعا الماء الهون المقصود كالماء المقصود في قوله إيش قال هو؟ وأن تريد الماء الذي شطره دم فتسقى أو فيسقى إذا لم يسقى من لم يزاحمه. فالماء المقصود لشطره دم هذا الغاية العظيمة، وكذلك هنا. طبعا ابن جني والمتربي قال عن ابن جني إنه أعلم بشعر مني، قال هذا البيت فيه هجاء مبطن لكافور الإخشيد. أين رأيت ذلك يا ابن جني؟ قال إنه يصفه بالبخل وأنه صحيح حصل عنده ما أراد، لكن إيش انتزعه انتزاع يعني ليس سهلا. قال لك فيعجز الطير ويرده، أنت أعجزتني حتى أعطيتني القليل. ربما أيضا أراد أن يقصد ابن جني إنه الطير صحيح بالأخير بعد أن يحلق عاليا جدا جدا إلى أعالي القمم يصل إلى هذا الماء الذي في القمة، فإذا أراد أن يشرب منه يشرب منه نغبة يعني شربة صغيرة. فقال لك أنا بعد أن يعني كافحت وناضلت وجاهدت وقاتلت أخذت منك ما أخذ الطير من الماء شربة واحدة نغبة رشفة. ها يريد أن يدلل على إنه أخذ منه القليل فهذا بخل، وإنه إيش أعجزه حتى أخذ هذا القليل. يعني هذا الفكرة التي ذهب إليها ابن جني، وقد تكون صحيحة، لكن ربما إذا كانت هذه القصيدة قيلت بعد يعني ليست أول ما وفد على كافور الإخشيد ولكن بعد فترة، يعني صحيح أنها في السنة التي وفد فيها على كافور 346، ولكن قد تكون في آخر هذه السنة يعني بعد مرور عدة أشهر، فبدأت أخلاق كافور تبين للمتربي. ثم قال في البيت 39 ووعدك فعل، أنت رجل على مقدار كلمتك، فما يؤخذ منك الكلمة، فإن قلت الكلمة فإن الكلمة حد سيف في الوعد لا يخلف. ووعدك فعل قبل وعد، يعني أنت قبل أن تفوه بالوعد تعد على الحقيقة، لأنه نظير فعال الصادق القول وعده، يعني الذي يقابل والذي يشابه فعل الصادق القول، يعني يريد أن يصفه بأنه صادق القول. قال إنه كان صادق القول، شيك صادق الوعد عفوا، في قصة في مدح لا أدري أي نبي، لكن في أحد الأنبياء ربما يحيى صادق الوعد. فإذا إيش قال؟ نظير فعال يعني يشبه فعال الصادق القول وعده. فالوعد هو يعني نظير شبيه الفعل، فالوعد فعل وإن كان قولا. طبعا في البيت 38 نسيت أن أقول إنه لما قال له شربت بماء يعجز الطير ويرده، يريد أن يدل على شدة يعني انتزاع هذا الحق وهذا العطاء من بين يعني بصعوبة، عبر عن هذه الفكرة المتربي أكثر من مرة إنه انتزاع الحق انتزاع وأخذوا يعني من بين قال مرة من بين فكي الأسد ومرة قال من بين شدقي الأراقب. شو قال؟ قال في أحد يعني قصائده قال بصير بأخذ الحمد من كل موضع ولو خبأته بين أنيابها الأسد، بين أنيابها الأسد، فأنت تنتزع انتزاع. وقال في بيت آخر فمالي والدنيا طلابي نجومها، طلبي أن أصل نجومها، يعني شرب السهل. ومسعايا منها في شدوق الأراقم، يعني أنا حتى أحقق ما أريد سأنتزع بين شدقي الأفاعي. ثم قال في البيت 40 فكن في اصطناعي محسنا كمجرب يبن لك تقريب الجواد وشده. اصطناعي يعني أخذي رفيقا وأنيسا، ولذلك رب العالمين إيش قال واصطنعتك لنفسي عن موسى عليه السلام. فالاصطناع الاختيار، والاختيار لا يكون إلا للاصطفاء يعني للصفوة لرجل يستحق هذا الاصطناع. فيخاطب المتنبي يخاطب كافورا يقول له إذا اصطنعتني أي اتخذتني لنفسك رفيقا وأنيسا وصديقا وسيفا تضعه إلى جانبك، فكن في اصطناعي محسنا يعني أحسن إلي في هذا الاصطناع. مثل من؟ مثل مجرب، كمجرب يبن لك تقريب الجواد وشده، يعني جربني أنت، فإن كنت أهلا لاصطناعك لي فأبقي علي وأعطني ما أريد، وإن كنت قد أو وإن أخلفت ظنك في فنفني واتركني وأهملني. فقال له جربني، تعال شوف اختبرني. قال له اختبرني فكن في اصطناعي محسنا كمجرب يبن يظهر لك تقريب الجواد. والتقريب اللي هو ضرب من عدو الخيل، وهو كيف التقريب؟ إنه يقرب رجليه فتظهر رجلاه لشدة عدوه كأنهما رجل واحدة، وكذلك تظهر قدماه لشدة عدوه والتصاقهما ببعضهما كأنهما قدم واحدة. ولك إيش قال المتلبي؟ قال رجلاه، عن يصف هذا الخيل لشدة سرعه، قال رجلاه في الركض رجل، واليدان يد، وفعله ما تريد الكف والقدم. طبعا تقريب المتلبي استخدمها في غير هذا الموضع اللي هو ضرب من العدو، وامرؤ القيس في معلقته استخدمها. فأما المتلبي فقال وجدت أنفع مال كنت أذخره ما في السوابق من جري وتقريب. جري وتقريب، التقريب اللي هو نوع العدو، هذا نوع ركض الخيل هذه. وقال أيضا وتكثر قوم وتقليلهم، أو تكثر قوم وتقليلهم وتقريبهم بيننا والخبب، وتقريبهم برضو هذا البيت استخدم المتنبي فيه صفة هذا العدو التقريب. أما امرؤ القيس ففي معلقته قال له أيطل ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفلي. طيب ثم قال والشد أيضا شد الجواد يعني ركضه. ثم قال في البيت 41 إذا كنت في شك من السيف فبله، يقصد نفسه، إذا كنت في شك من قدرتي ومن قوتي ومن أنك اخترتني ومن أنك لن تندم على اختيارك لي، أو إذا كنت لا تندم على جعلي واليا، فشو بدك تعمل؟ فبل السيف، فاختبر السيف. حكيناه من البلاء ونبلوكم بالخير والشر فتنة، مرت معنا قبل قليل أو في الحلقة السابقة. إذا كنت في شك من السيف فبله، فإما تنفيه وإما تعده. فإما تنفيه تلقيه بعيدا لأنه مثلوم أو حده غير قاطع، أو يقولون لأنه كهام أي لا يقطع، فهذا السيف طلع يعني ليس مصنوعا صناعة جيدة وليس محدا حدا جيدا، وبالتالي هذا سيف كهام أو سيف مثلوم، فأنت تنفيه ترمي. فإما تنفيه وإما تعده، أي تتخذه وتعده للحرب وتتخذه وتصطنعه لنفسك. قال له إذا كنت في شك من السيف، ويعني نفسه، اختبرني يا أخي، ليش أنت شاك؟ هو طبعا يشير، واضح أنه يشير إلى شك كافور في المتلبي، يعني مش أو خوف أو قلق كافور من المتلبي، إنه خايف لو أعطاه ولاية إنه يعني يثور عليه وينقلب ضده، يعني ينقلب المتلبي ضد كافور، لأنه شاف نفسيته العظيمة، قال لها نفسيته في الشعر هيك، فكيف نفسيته في السياسة؟ إذا امتلك، إذا ملك بلدا بعد ذلك سيأسس جيش ويأتيني فينقلب علي ويزيحني عن الحكم. فظل في شك، في قلق وفي خوف في ترقب. فقال له فإن كنت، إذا كنت في شك من السيف فابله، فإما تنفيه وإما تعده. ثم قال في البيت 42 وما الصارم الهندي إلا كغيره، السيف مثل غيره كشكل، إذا لم يفارقه النجاد وغمده، النجاد حمالة السيف والغمد بيت السيف، فقال لك إذا السيف لم يفارق الغمد فيجرب في المعركة فإنه مثله مثل غيره، كأنه لا قيمة له ولا فائدة منه، كأنه حديدة مهملة أو ملقاة، ولكنه يظهر لك قيمته بتجريبه حين يغادر بيته وغمده وينحل أو ينحل من نجاده ويشهر في المعركة ويجرب في المعركة فيبين لك أنه، أو فيبين لك أنه يعني ليس كأي سيف. قال له وأنا مثل السيف، إن لم تجربني فتعطيني ولاية ستظل خائفا مني وستظل في شك، فأنت أعطني ولاية وجربني كما تجرب السيف في الحرب، فإن كنت على قدر القيام بأمر هذه الولاية فأبقني، وإن لم أكن فأعزلني. هو يريد، يعني هو تعريض وتلميح بالطلب من كافور الولاية. قال له أنا سيف، أي أنا حاكم، أي في نفسي نفس الملك أو نفوس الملوك. وقال قبل، قال وفؤادي من الملوك، أنا لي قلب ملك، وإن كان لساني يرى من الشعراء، لساني لسان شاعر بس قلبي قلب ملك. فقال جربني، حطني على ولاية، ضعني على ولاية، فإن قمت بحقها فأبقني، وإن لم أقم بحقها فأعزلني. قال وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. ثم قال في البيت 43 وإنك للمشكور في كل حالة، ومع ذلك سأشكرك في كل حالة، وليتني أم لم تولني. لكن الحقيقة لم يشكره في النهاية، هجاء هجاء مدقعا أو هجاء يعني قبيحا. وإنك للمشكور، هذه لم الابتداء هي بس هنا لأنها دخلت خبر إن، فصارت لم المزحلقة وهي تفيد التوكيد. وإنك للمشكور يعني وإنك المشكور، بس أكدها زيادة حين قال وإنك للمشكور في كل حالة، أعطيتني أم لم تعطني، وليتني أم لم توليني، ولو لم يكن إلا البشاشة رفده. وأنا أكتفي بالرفد، الرفد العطاء، بالبشاشة منك، يعني عطائي أن أرى وجهك مبتسما وضع، يعني يحاول أن يتملق له يمدحه حتى يعطيه الولاية، ليس لأنه يحبه ولا لأنه رأى فيه قائدا عظيما ولا لأنه واصل لسه عنده فكرة أن هذا العبد حظه سعى به فنال حظا فكان محظوظا حتى صار ملكا بهذا الملك الواسع. فقال له أنا أكتفي من عطائي إياي أو من عطائك إياي بالبشاشة في وجهك، ولو لم تكن أو لم يكن إلا البشاشة رفده. ثم قال في البيت 44 وكل نوال كان، نوال عطاء كان في الماضي أو هو كائن في المستقبل، كل هذا العطاء فلحظة طرف منك عندي نده، فأن تنظر إلي وأن يعني أخذ البركة من نظرتك إلي، فهذا النعيم في النظرة إلي يساوي عندي كل ما حصلته سابقا وكل ما سأحصل في المستقبل. فلو أنني حصلت الأموال الطائلة في السابق من مدحي لسيف الدولة أو من مدحي لسواه أو من مدحي إياك أو ما سأمدح به غيرك إن مدحت غيرك في المستقبل، كل هذه الأموال وكل هذا النوال وكل هذه العطايا لو جمعتها كلها في مكان واحد، فإن نظرة منك تساوي عندي كل هذه الأموال، فلحظة طرف منك عندي نده، والند يعني تساويه، والند المثيل والنظير. وذلك إيش قال الله تعالى وتجعلون له أندادا، يعني تجعل الله تعالى أندادا يساونه في هذا في هذا المستوى. فلحظة طرف منك عندي نده، وطبعا لحظة طرف يعني انظري نظرة منك واحدة تشفيني. إيه شيء قال الله تعالى أيضا قال أريني أنظر إليك، يعني يريد أن تكون هذه النظرة نعيمه الأبدي. ثم قال في البيت 45 وإني لفي بحر من الخير أصله عطاياك، يعني كل هذا الخير الذي أنا فيه أغرقتني فيه، إنه بحر وأصله عطاياك، يعني أنت هذا من عطاياك. وإني لفي بحر من الخير، يعني لست في الخير فحسب بل في بحر من الخير، أصل هذا البحر عطاياك، أرجو مدها، يعني أرجو أن تزيد، وهي مده وهي تزيد على يعني الكثرة ثم تكثر أكثر فأكثر، فيريد أن يبالغ في شدة كرمه. يقول وإني لفي بحر من الخير أصله عطاياك أرجو مدها، يعني أرجو أن تمتد أكثر فأكثر، وهي مده وهي تمتد كما أرجو وزيادة. ثم قال في البيت 46 وما رغبتي في عسجد أستفيده، والعسجد الذهب، أستفيد عن أستفيد منه وأخزنه عندي. أنا لم آتي إليك لأجمع الأموال، أنا لم آتي إليك لأجمع الأموال، ولكنها، طب لما أتيت يا متنبي إلى كافور الإخشيدي، ولكنها في مفخر أستجده، أريد شيئا غير المال والذهب والعطايا، أو أريد عطايا من نوع آخر. هنا أيضا يعني يلمح له إلى أنه يريد أن يأخذ منه ولاية أو أن يكون أميرا على ناحية أو ضيعة. فقال ولكنها في مفخر أستجده، أطلب شيئا جديدا وهو الولاية، في مفخر فيزداد مجدي ويزداد فخري وتزداد قيمتي. وما رغبتي في عسجد أستفيده ولكنها في مفخر أستجده، وذلك إيش قال المتنبي أيضا؟ قال فسرت إليك في طلب المعالي، فسرت إليك في طلب المعالي وسار سواي في طلب المعاشي. فأنا سرت إليك من أجل معالي الأمور، ليس من أجل اللعاعة من الدنيا. طبعا هنا يترفع المتنبي على الأموال، وإن كان هو طبعا حياته أنه في حياته كلها كان يسعى وراء المال، لأنه أصلا فلسفة المال في أول حلقة من حلقاتنا لهذه القصيدة، هذه الحلقة ستكون الرابعة، فالقصيدة أخذت 4 حلقات. في الحلقة الأولى فلسفة المال حين قال فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده، لكن هو يقصد يقول المال الذي يعينك على أن تحصل المجد الذي تريد. قال وما رغبتي في عسجد أستفيده ولكنها في مفخر أستجده. ثم قال في البيت 47 يجود به هذا المفخر، الولاية، يجود به من يفضح الجود جوده، من قصد كافور يفضح الجود جوده، لأن جوده أي جود كافور أحسن أو أجود من كل جود، ويحمده يعني ثم يقوم بحمد هذا الجود الذي أعطاه كافور لي، ويحمده من، وقصد نفسه، من يفضح الحمد حمده، أي أنك ستجود بجود إذا فعلتها ستجود علي بجود يفضح كل جود آخر، وفي المقابل أنا سأحمدك وسأمدحك حمدا ومدحا يفضح كل حمد ومدح آخرين. فأنا سأتجاوز، فإنك إذا تجاوزت حد الجود في إعطاء الولاية فإنني سأتجاوز حد المدح والحمد في القصائد التي سأقولها. فقال يجود به من يفضح الجود جوده ويحمده من يفضح الحمد حمده. ثم قال في البيت 48 فإنك يا كفور ما مر النحوس بكوكب، يعني طالما مر النحوس، هي ما ليست النافية، هي المصدرية الظرفية اللي هي طيلة مر النحوس بكوكب وقابلته، وقد تكون نافية طبعا، فإنك ما مر النحوس بكوكب، النحس يعني عكس السعد، وقابلته، إذا قابلت أي إنسان نحس إلا ووجهك سعده، فأنت سعد كل منحوس، لكن الحقيقة أنه كان نحسه، أي أن كافورا الإخشيدي كان نحس المتنبي في نهاية المطاف. فأما هذه القصيدة فربما كانت في أول المطاف، واتصل أول المطاف بآخره، فقضى كافور على طموح المتنبي، فقضى المتنبي على تاريخ كافور. فإنك ما مر النحوس بكوكب وقابلته إلا وجهك سعده. انتهت بذلك القصيدة بحمد الله تعالى، وانتهت أيضا هذه الحلقة بحمد الله تعالى. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 93 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.